الدم فضيلة الشيخ إذا وقع على الثوب هل ينجسه تقول ولو كان قليل؟ إذا كان من الدبر أو من القبل فإنه نجس ولا يرفع نزيره، وإذا كان من غير الماء فهو نجس عند أكثر أهل العلم ويرفع نزيره، وقيل إنه ليس بنجس، وهذا باعتبار دم الآدمي. أما الدماء الأخرى فلا حكم آخر.